بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد ابتدأنا في آخر درس في باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، وعلى ما أذكر كنا قد ابتدأنا في تدارس المعاني التي احتوى عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال. ابتدأنا في تدارس هذا المعنى، ونكمل معاني هذا الحديث الآن إن شاء الله تعالى. مما ينبغي أن يتقرر أنه لا بد أن يبقى في الأرض من يقوم بالحجة وبيانها على الخلق، لا تخلو الأرض من ذلك أبدا. فرغم ما قد نفهمه من هذا الحديث أن الله جل وعلا لا يزال يقبض العلم بقبض العلماء، مما يؤدي ذلك إلى قلة العلم ونضوبه نظرا لقلة أهله وحملته، والمقصود هنا بالعلم العلم الشرعي، العلم المتلقى عن الأنبياء والرسل، العلم الذي يصحح الوضع الديني للإنسان ولعموم الجماعة المسلمة. فحتى لا يفهم من هذا أنه ربما يأتي وقت لا يبقى من يقوم لله بالحجة في الأرض، جاءت الأحاديث الأخرى في بيان أنه لن ينقطع الخير والهدى والعلم من الأرض بالكلية قبل يوم القيامة، وهي أحاديث الطائفة المنصورة التي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. فكلمة لا تزال طائفة تدل على استمرار من يقوم لله بالحجة. ومن هنا استشكل بعض العلماء وجه الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا وما في معناه مما تقدم ذكره في الدرس السابق، وبين أحاديث الطائفة المنصورة. فإن حديث عبد الله بن عمرو يدل على أن العلم لا يزال يتناقص ولا يزال يقبض ولا يزال يتناهى حتى ينتهي بالكلية أو يضيق ويقل جدا بحيث تفقد الحجة من الأرض على الخلق. وأحاديث الطائفة المنصورة تدل على أنه لا يزال هناك طوائف في الأرض تقوم لله بالحجة إلى قيام الساعة. ولذلك احتاج العلماء إلى أن يجمعوا بين هذه الأحاديث بوجه يزول به ما قد يفهم من تعارض بينها. فمن أوجه الجمع المشهورة ما تطرق له إمامنا البخاري نفسه، فإنه الآن هنا في هذا الباب أخرج حديث عبد الله بن عمرو الدال على أن العلم يقبض من خلال قبض العلماء، وبعد بابين بالضبط سيأتي باب لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ليدل على أن هذا القبض المدلول عليه بحديث عبد الله بن عمرو قبض نسبي، بمعنى أن العلم يتناقص مع تقادم مع الزمن، مع مرور الأعوام وتصرمها، لكنه لا ينضب. هذا من وجه. ومن وجه آخر رب استخدام الناحية النسبية من جهة أخرى، فقد ينقص العلم بل ربما يزول من بعض الأرض دون بعضها، ومن بعض الأقوام دون بعضهم، ومن بعض أهل البلاد دون بعضهم لكنه لا يزول. فحديث عبد الله بن عمرو يحمل على الفهم النسبي أن هذا التناقص محسوب نسبة مع الزمان لعلم الله سبحانه وتعالى حتى نفضي إلى الحوادث الكبرى، ومحسوب من جهة المكان فينقص في أماكن ويبقى في أماكن، يخلو من بلدان ويظهره الله في بلدان، يتركه أقوام ويوليه الله أقواما آخرين، كما دل عليه قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فلا يزال الله عز وجل يخرج في الأرض من يحمل هذا الهدى وهذه السنة ويقوم لله بالحجة. يقلون في بعض الأزمان دون بعضها، ويقلون وربما يفقدون في بعض الأماكن دون بعضها. فلا يتعارض هذا مع بقاء من يقوم لله بالحجة على ما دلت عليه الطائفة المنصور. وهذا ما يفهم من تصرف البخاري في ترتيبه، وهذا الجواب هو جواب الإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري، أجاب بالناحية النسبية على ما شرحت لكم، وهو عليه أكثر العلماء والجواب الآخر أن حديث الطائفة المنصورة إنما يعني يخرجها الله عز وجل بحسب الحاجة لها على معنى التجديد، ولا يعني ذلك قد ينتهي العلم أو ينضب أو شبه ينضب من الأرض فيخرج الله من المجددين عبر الزمن من يقوم بالحجة بقدر ما يعني أدرك من علم وبيان. وهذا جواب فيه ضعف من وجوه وتكلف من وجوه كثيرة. والجواب الأول جواب البخاري والطبري وما لا إليه الحافظ بن حجر هو الذي يجب أن نعتمده، وبالتالي لا يصبح عندنا يعني أي إشكال حتى نصل إلى النوع الثاني من قبض العلم، وهو ما نوهت له في آخر درس، وهو الذي سيكون بين يدي الساعة وبين القيامة عندما يأذن الله بخراب هذا العالم ودماره المفضي إلى القيامة الكبرى. ستأتي ليلة ينزع فيها العلم من الأرض كلها، فلا يبقى في الأرض آية ولا يبقى أحد في الأرض يعلم عن الله شيئا، لا يبقى أحد يقول الله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النزع هو من ضمن أصلا أحداث القيامة التي ليس بعدها إلا النفخ في الصور الذي سينقل العالم كله إلى عالم آخر هو عالم الآخرة بحيثياته المعلومة لدينا. هذا ما أحب ذكره الآن تتميما للشرح السابق. نكمل الحديث. يقول عروة بن الزبير: فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو أي بن العاص حج بعد، فقالت أي عائشة يا ابن أختي، تخاطب عروة بن الزبير: انطلق إلى عبد الله يعني ابن عمرو فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. يعني عائشة صار عندها، لأنها لما سمعت هذا الحديث كأنها لم تسمعه من قبل، أو ربما سمعته لكن أحبة تتثبت وتتوثق، والتثبت والتوثق مطلوب ولا إشكال فيه ولا حرج فيه. فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، يعني في حديث العلم وقبضه. قال عروة: فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، أي في العام الماضي. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. إذن وافقته على حديثه وشهدت له بالضبط والحفظ. ومن هذا أخذ العلماء في مصطلح الحديث جواز التثبت، هذا لا إشكال فيه، كبار الصحابة كانوا يتثبتون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما حدثني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. يعني ربما ما وجد وسيلة للتثبت إلا أن يستحلف من حدثه، مع أن هذا الذي حدثه قطعا سيكون صحابي مثله، لكنه حدثه بشيء لم يسمعه هو من النبي عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يستثبت، فاستخذ وسيلة ماذا؟ الاستحلاف، يطلب منه أن يحلف له أنه سمع هذا الكلام أو رأى هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حلف لي صدقته. ثم قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث الكفارة المشهور: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم استغفر الله إلا غفر الله له ذلك الذنب، أو كما قال. فاستغنى بثقته بأبي بكر طبعا وجهلاته عن أن يستحلفه على عادته المضطردة. وهنا عائشة استخدمت وصيات تكرار السؤال للاستثبات، فربما الوهم أو النسيان أو شيء من هذا يطرق، فأحبت الاستثبات لأن الحديث عظيم وفيه معاني جليلة وعظيمة كما سمعنا شيئا منها. فلما حج ابن عمرو في السنة الثانية أرسلت له عروة بن يسأله عن نفس الحديث، فحدثه عبد الله بنفس ما حدثه به في العام الماضي، فدل على أنه يقظ حافظ ضابط واعي لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ذلك عند عائشة منزلة القبول والتثبت، بل وشهدت لعبد الله بن عمرو بأنه حافظ في قولها: والله لقد حافظ عبد الله ابن عمرو. اقرأ ما بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان، أخبرنا أبو حمزة، سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم، سمعت سهل بن حنيف يقول حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبا جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أبا جندل، هذه تمشي لغة، يوم أبا جندل حتى مكتوبة أبي. نعم، يقرأ يوم أبي جندل. قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئس الصفين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي المكي، لقبه عبدان. قلت لكم في درس سابق أن له شقيق أيضا من شيوخ البخاري في الصحيح اسمه عبد العزيز ابن عثمان ابن جبل بن أبي رواد، ولقبه شاذان، فهذا عبدان وذاك شاذان وكلاهما حافظان. أخبرنا أبو حمزة هو السكري، واسمه محمد بن ميمون من فضلاء أتباع التابعين. قال: سمعت الأعمش قال، الأعمش سليمان بن مهران قال: سألت أبا وائل. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة الأسدي البصري من المخضرمين من التابعين من كبار التابعين. قال يعني الأعمش يسأل أبا وائل شقيق ابن سلمة: هل شهدت صفين؟ صفين يعني المعركة المشهورة التي جرت في حدود سنة 37 من الهجرة، وطرفها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ذاك الوقت ومن معه من الجند، وأهل الشام ويرأسهم معاوية بن أبي سفيان ومن معه كعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وأمثالهم، بسبب الفتنة المشهورة. فإن أهل الشام معاوية ومن معه يتهمون عليا بأنه أوى قتلة عثمان إلى جيشه وضمهم إليه، وهم يرون أنهم أولياء دم عثمان لأنهم من بني أمية بنو عمومته، ورفضوا بيعة علي حتى يسلم لهم قتلة عثمان لهم أولياء دمه. وعلي يقول: أنا بويعت وبيعتي ثبتت وهي كذلك، فإذا أسلمتم لي الأمر ننظر ونحقق في الأمر، فنرى من ثبت بالفعل أنه شارك في دم عثمان فنقيم عليه حد الله. وهذا هو الذي كان ينبغي أن يفعل، ولكن يعني حصلت الفتنة هذه مما أفضى إلى القتال والحرب في هذه الغزوة سنة 37 معروفة بصفين. صفين موضع بين الشام والعراق صفين، وصفين اسم معرب، والياء فيه أصلية، وكلمة معرب تظهر عليه حركات الإعراب فيرفع بالضمة، هذه صفين، وينصب بالفتحة، شهدت صفين، مررت بصفين، بالفتحة نيابة عن كسر لأنه ممنوع من الصرف، مثل فلسطين ومثلا مادارين وماردين وقنسرين ومية فارقين وأمثالها من أسماء الأماكن الياء فيها أصلية، فتعرب إعراب الأسماء تظهر عليها الحركات، هذا هو الصحيح. فالأعمش يسأل أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم، وهو الصحيح، لأن أبا وائل شقيق بن سلمة انضم مع علي رضي الله عنه وشاركه هذا الحرب بناء على اجتهاد أن عليا إمام مبايع وأجمعت عليه معظم الأمة، وهؤلاء الذين لم يبايعوه عوملوا معاملة البغاة عليه والخارجين عليه فيقاتلون حتى يعني يدخلون في الطاعة، كان هذا اجتهاد من يعني دخل في القتال، ومنهم أبو وائل. فقال شهدت؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف، كلمة فاء هذه تدل على اختصار في القصة، وهذا الاختصار طويل جدا، نلخصه في أنه طبعا القتال وقع واستحر القتل في أهل الشام، وكادت الغلبة أن تتم لجيش علي، فلما رأى يعني معاوية وعمر أن يعني استمرار الحرب لا يزيدهم إلا انكسارا وانهزاما ويعني قتلا، رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح ودعوا إلى التحكيم، قالوا نحكم بيننا القرآن، كان هذا المفروض يكون قبل القتال، المفروض التحكيم هذا والدعوة إلى المفاوضات إن صحت العبارة تكون قبل القتال، أما وقد وقع القتال فلا بد أن يحسم، ولو حسم لكان يعني ربما هو الأوفق. فكان رأي علي أن يستمر في القتال ما دام بدأ به، فيستمر فيه حتى ينتهي الأمر بيعني انتصار عسكري، لأن المنتصر سيكون هو له الكلمة الأخيرة كما نعرف. فهناك طائفة من جيشه الذي عرفوا بعد ذلك بالخوارج اللي خرجوا عليه، قالوا لا، ما دام طلبوا التحكيم يعني يجب أن نوقف القتال ونقبل بالتحكيم. فرضخ لهم علي ورضوا بالتحكيم، وجرت قضية التحكيم المشهورة التي ما زادت الأمر إلا يعني فرقة وشقاقا، ثم نفس أولئك الذين ضغطوا على علي لقبول التحكيم أنفسهم انقلبوا عليه وقالوا كيف يحكم الرجال في دين الله، نحن طلبنا تحكيم القرآن، القرآن كيف سيحكم، يحكمه الفاهمون له، القرآن سيأتي المصحف هكذا يخاطب الناس، يقول نطالب تحكيم القرآن كيف نصنع، لابد من علماء بالقرآن ولا لا، يأتون يستخرجون الحكم من القرآن أليس كذلك، ما يأتي القرآن بنفسه يتكلم هكذا، فلابد من رجال عقلاء علماء كأبي موسى الأشعري ومن في طرازه من قراء القرآن من علمائه ينظرون في الماء ويحكمون أحكام القرآن بما يعرفونه ويعلمونه. فما استوعبت أذهانهم هذه القضية فقالوا هذا تحكيم للرجال، فاعتبروه مؤاخذة قد تصل إلى حد ربما المؤاخذة المكفرة على علي رضي الله عنه، فانحازوا عنه وانخزلوا منه وخرجوا عليه، فعرفوا بعد ذلك تاريخا بالخوارج، وقصتهم مشهورة ولن ندخل فيها الآن يعني حتى لا نخرج عن مقصودنا. فسهل بن حنيف، الآن نصل القضية، لما رآهم يعني في هذا النزاع نقبل التحكيم ما نقبل التحكيم، وفيه نوع من العصيان لأمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كان رأيه يستمر القتال، وهو أولى الأمة في ذاك الوقت بالاجتهاد، لن يكون في الأمة في ذاك الوقت أعلم ولا أفقه ولا أقعد بمنازل الأدلة والأحكام ولا حتى أتقى لله بما تعصم به الأموال والدماء من علي بن أبي طالب بن عم رسول الله، ثم هو خليفة المسلمين وأميرهم. فسهل بن حنيف رأى أن في الخلاف والافتئات على أمير المؤمنين بذور فتنة ستؤدي إلى اتساع هذه المشكلة لا إلى لمها وتضييقها، واستشهد بما جرى يوم الحديبية. قال فسمعت، يعني أبو وائل يقول سمعت سهل بن حنيف بعد أن احتدم الخلاف هل يقبل التحكيم أو لا يقبل، قام سهل بن حنيف وهو صحابي جليل يقول خطب. ثم قال البخاري حا وحدثنا موسى بن سعيد حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله عن عمش عن أبيه قال قال سهل بن حنيف. ماذا خطب سهل بن حنيف؟ قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، يعني أنتم يا من تنازعتم الآن في قبول التحكيم أو عدمه أو كذا، إنما يعني دخلت في القضية بآرائكم وليس عندكم من العلم ولا من الحجج ما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند من يعني هو في طراز علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، فكان لا ينبغي أن يفتأة عليه في هذه القضية العلمية العلمية الشرعية فضلا عما هو عليه في موضع الحكم والملك والخلافة والإمارة التي لازمها الطاعة في يعني ما يمكن أن يطاع فيه من أمر الله جل وعلا وطاعته. فقال يا اتهموا رأيكم على دينكم. ثم استشهد لقد رأيتني يوم أبي جندل. يوم أبي جندل يعني يوم صلح الحديبية، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في وادي الحديبية السنة السادسة قاصدا العمرة، فمنعته قريش من دخول مكة وجرت بينهم المفاوضات التي انتهت بأن يعقد الطرفان بينهما صلحا المشهور بصلح الحديبية. وكان في بنود هذه الوثيقة والمعاهدة رأى الصحابة أن فيها نوع ضيم عليهم لأن فيها شروط مجحفة فيما ظهر لهم، وفيها نوع من الاستكبار من قريش وهم يرون أنهم الآن في مكنة وقوة يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يهادنون قريشا ويسلمون بهذه الشروط لظاهرة الضغينة؟ من جاءنا منهم نرده إليهم ومن جاءهم منا لا يردونه إلينا ويمنعونهم من دخول مكة هذا العام ويدخلون السنة القادمة بدون سلاح، ويعني أمور رأوا أنها يعني في ضيم عليهم، وذلك تصرف وتصرفات نعرفها جميعا. عمر بن الخطاب على يعني جلالته وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلامه المشهور لست رسول الله لسنا على الحق ليس على الباطل، ثم قال يخاطب فعلى ما تعطي الدنية في ديننا أو على ما نعطي الدنية في ديننا، كلام فيه نوع من يعني المواجهة للنبي عليه الصلاة والسلام بما لا ينبغي أن يكون. أيضا سهل بن حنيف يقول لو استطعت في ذاك اليوم، هنا يقول أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، يوم خاصة لما جاء أبو جندل وهو مسلم صحابي فاضل ابن سهيل ابن عمرو، وسهيل بن عمرو كان وافد قريش يعني كبير المفاوضين من قريش الذي جاء يفاوض ويوقع المعاهدة، فجاء ابنه وكان يرسه في أغلاله وكان مأسور في مكة يعذب في ذات الله، فانفلت منهم وجاء حتى ألقى نفسه بين ظهرين المسلمين وظن أنه بذلك قد نجا، فإذا بالنبي فإذا بأبي بسهيل بن سهل بن موسى اسمه هذا سهيل بن عمرو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أول من أقاضيك فيه ترده الآن، فاستلطفه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه لي ثلاث مرات وهو يصر على أن يرجع فأرجعه له. هذه كان فيها نوع من الضغط النفسي. قال سهيل اللي هو من سهل رضي الله عنه قال هذا الكلام لو استطعت أن أرد أمر رسول الله يوم أبي جندل نظرا لما وقع في قلوبنا من الغيظ والقهر ونحوه كيف نرده وهو يعني تخلص منه وهو في عذاب وعنت ومشقة عظيمة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل الله له مخرجا وسيجعل الله له فرجا، كل هذا الكلام ما خفف مما في نفوسهم. ومع ذلك لما يعني وقع الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مطيعا لله إنما ينفذ أمر الله وأفضى بهم هذا الصلح إلى خير عظيم ما كان منظورا لهم في اللحظة الآنية في ذاك الوقت، رأى أنهم رأيهم اللي رأوه والذي فيه اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع هذا الرأي لكان خطأ محضا وجر إلى يعني متاهات عظيمة، فبالتالي أي رأي على مناسبة كتاب الاعتصام فيه مخاطأة للأمر الشرعي أي تخطئ للأمر الشرعي أو رد له أو إيقاف لتنفيذه أو تأخير له أو تفضيل غيره عليه تحت أي مبرر هو عين الخطأ الذي سيفضي بالأمة إلى عين الضلال والهلكة، مهما بدا لك الرأي في تلك اللحظة هو الصواب، ولا أظن ستأتي حيثيات مثل حيثيات صلح الحديبية وقصة أبي جندل فيها أن القبول بهذه الشروط فيه نوع من الضعف والضغينة على المسلمين ما فيه مما استدعى المواجهة والمعارضة من مثل عمر وسهل وأمثالهم. ثم لما كان هذا أفضى إلى الخير العظيم، أفضى إلى فتح مكة نفسها وإلى أن دخل الناس في دين الله أفواجا، ليس فقط أبي جندل والاثنين وخمسة نستنقذهم، إنما دخلت أمم في دين الله، ظهر بالفعل يعني أن الرأي المجرد إذا صادم أمرا مستقرا في شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو عين الضلال وعين الخطأ. وهذا ما وقع ممن ضغطوا على علي لقبول التحكيم ثم اعترضوا عليه بقبوله، كل ذلك اجتهاد بالرأي، ما عندهم حصيلة من علم، لأن أين ستقع علومهم وفهومهم في مثل علمي وفهمي من هو في طراز علي رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري ومن في مقاماتهم الشريفة، ما لن يقع. فذلك لما نفذوا رأيهم اعتراضا على اجتهاد الصحابة وكبارهم نتج من ذلك عين الخطأ، فاستمرت الفتنة واستمر الشقاق في الأمة واستمر القتال الذي وصل إلى حد أن يقتل مثل علي رضي الله عنه في جلالته وإمامته، وترتع ذلك خروج طوائف وفرق كالخوارج والناصبة ثم الرافضة بعد ذلك الشيعة وغيرهم. نتج من سنة 37 وقضية التحكيم التي هي إنفاذ لرأي بعض من هم ضمن جيش علي وعدم قبول اجتهاد الصحابة وهم أهل للاجتهاد في مثل هذا المقام الذي فيه يعني خطر عظيم، نتج منه أسوأ الآثار. كما لو فرضنا أن رأي سهل وأمثال عمر يوم الحديبية نفذه النبي صلى الله عليه وسلم ربما مات تلك النتائج الطيبة من فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. فينتج من ذلك أن الرأي، وهذه حتى قضية جد مهمة حتى ربما تستفيد منها في حياتك، لا تتخذ رأيا آنيا تفرضه عليك حيثيات أنت ربما مطوق بها، قطعا سيكون رأيك خطأ إذا كنت تحت تأثير مثلا خوف، أو تحت تأثير مثلا قلق من قضية معينة، أو تحت تأثير توقع مكروه، أو تحت تأثير طمع في قضية ما، هذا سيجعل رأيك في تلك اللحظة التي متأثر فيها بقضية ما سيكون إما خطأ محض أو أغلبه خطأ، أو لو كان صوابا ربما سيكون غيره أحسن منه، لن تخرج من هذه الثالث. لذلك لا تتخذ، لا ليس بأن تتخذ قرار، خاصة إذا كان قرار ربما يترتب عليه يعني شيء يتعلق بحياتك أو مالك فضلا عن دينك وهو أعظم الأشياء وأجلها، لا تسارع إنفاذ الرأي الذي أنت ربما تتخذه متأثرا بظروف حولك أو مؤثرات من هنا وهناك أو نحو ذلك، سيكون قرار خطأ. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، وقاس عليه العلماء أن يقضي وهو جيعان مثلا، أو يقضي وهو مثلا فضلا أن يكون سكران، طبعا إذا كان سكران وقاضي هذه عاد مصيبة قديش كبرى هذه، يعني لأن إذا تحت تأثير الغضب أو تحت تأثير الجوع أو تحت تأثير أي شيء إغراء بمال أو كذا، سيكون قراره وقضاؤه إما خطأ محضا أو فيه من الخطأ الشيء الكثير. لا يجوز لقاضي ثم مفتي ثم أنت في حياتك لا تتخذ رأيا وأنت متأثر بقضية ما، أنت غاضب أو خائف أو يعني متردد أو متشكك أو متوقع مكروه أو كذا، انتظر حتى يزول هذا المؤثر، ستبدو لك الصورة مختلفة تماما وستتخذ إن شاء الله الرأي الأصوب. واحذر العجلة، وإن كان وصفنا جميعا هو الاستعجال فإنها لا تسوق الإنسان إلا إلى الخسارة دائما وأبدا، وأعظم ذلك في أمور الشرع، وأخطر ذلك إذا كان هذا في مصادمة ما استقر في الشرع بمحض الآراء بزعم أن هذا هو الذي تقتضيه المصلحة أو تقتضيه الأوضاع مثلا الدولية أو العالمية أو ما. ليس لا خير في مصادمة شرع الله، يجب أن تكون لقاعدة ننطلق منها في كل إفتاءاتنا وفي كل يعني حواراتنا وفي كل يعني كلماتنا وخطبنا، ما استقر في شرع الله هو الخير، قد نعجز عن تنفيذه وتطبيقه لكن لا نتخلى عنه تشريعا ودينا نعتقد أنه هو الصواب فتلك هي الكارثة لو حصلت. هذا معنى إدخال هذا الباب، هذا الحديث في هذا الباب. ثم أكمل سهل ابن حنيف خطبته فقال: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا، أي ما حملنا سيوفنا ودخلنا في الحرب والقتال إلى أمر من أمور الحرب يفضيعنا، أي أمر فظيع عظيم، لأن الحرب كلها فظيعة وعظيمة، إلا أسهلنا بنا، والضمير يعود على السيوف، يعني أسهلت بنا سيوفنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر، يعني القتال في الفتنة، لأنهم قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا في حروب الردة مع أبي بكر، وكلها حروب أفضت إلى خير لأنها حروب شرعية لها مبررها الشرعي الواضح، إلا القتال الفتنة يا الجمل وصفين، يعني أفضت إلى نتائج سيئة، زادت رقعة الخلاف، زادت رقعة الدماء، نتج عن ذلك خلاف الأمة وتفرقها وتحزبت الأحزاب وتفرقت الفرق، ونتج عن ذلك شر كثير. فيقول سهل، يقول هذا الأمر الذي دخلنا فيه ما خرجنا منه يعني بخير. قال وقال أبو وائل، أبو وائل أيضا شارك سهل في الوصول إلى هذه النتيجة التي كما قلت لو فكر فيها ربما قبل الدخول في الحرب لما دخل فيها وسلم منها. شهدت صفين وبئست صفين، لأنها عدوها من قتال الفتنة الذي ما أفضى إلا إلى الخلاف والشقاق. وكان رأي كبار الصحابة في تلك الحروب التي وقعت في الفتنة ألا يدخلوا فيها كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمران بن حسين ومحمد بن مسلم الأنصاري وأسامة بن زيد بن حارثة ومن في طراز اعتزل وكيل الطائف، لأن قتال فتنة قتال مسلمين مع مسلمين، وهذا يعني معلوم في موضعه. تفضل. قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله. وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. هذا الباب كالتتمة والتكملة للباب الذي قبله. ففي الباب الذي قبله يقرر لنا البخاري أنه أن الرأي المحض مذموم، وإذا صادم الشريعة مرذول، وفيه مشاقة لله ولرسوله، والافتئات والتقدم بين يدي الله ورسوله برأي أيضا مذموم. فكمل هذا المعنى بهذا الباب فقال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه وعقله وأهليته لكل اجتهاد، إذا سئل عن أمر ليس عنده من الله فيه تشريع سابق يسكت لا يجيب، ويقول للسائل ربما لا أدري، أو يقول له قم حتى يقضي الله فيك، أو كلمة نحوها، وينتظر حتى تأتيه الفتوى من الله. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له في الشريعة إلا تبليغها وبيانها وتوضيحها، والمشرع منزل الأحكام الذي أحل ما أحل وحرم ما حرم وأمر بما أمر ونهى عمن هو الله رب العالمين جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أدبا مع ربه تعالى لا يفتئت ويتقدم يد الله بفتوى، وهو أهل لكل اجتهاد كما قررنا في رجاحة عقله وسمو طبعه عليه الصلاة والسلام وفطنته العظيمة، وأي اجتهاد لا يقبل إذا لم يقبل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، أرجح الناس عقلا وفهما وعلما عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يتقدم يد الله. فإذا جاءه سائل يسأله لا يفتي من قبل نفسه إذا لم يكن عنده حكم سابق من الله ويتكلم بعبارة تشعر بذلك، يقول للسائل لا أدري، يقول للسائل قم حتى يقضي الله فيك، يسكت الأيام المعلومات حتى تأتيه الفتوى من الله. فالمفتي هو الله، والقرآن مليء بذلك. يسألونك عن الأهلة، من المفتي؟ الله. قل الله، قل هي مواقيت للناس. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فهو واسطة في البلاغ عن الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم برأي فيما ليس عنده فيه حكم، فغيره ممن لا يبلغ عشر معشار مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم أولى بأن لا يتقدم برأي بين يدي الله ويدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما لم ينزل فيه حكم من الله، فكيف وقد نزل الحكم من الله واستقر، ماذا سيكون حال المتقدم المعارض لهذا الحكم برأي؟ يصنف في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول، هذا مشاق لله ولرسوله، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ليس هذا سبيل المؤمنين، سبيل المشاقين المعاندين المحاربين إلى آخره، نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلا رأي ولا قياس ولا تكلف آراء واجتهادات في أحكام الله التي نزل بها واستقر بها الشرع على تفصيل مر معنا. فيقول باب ما كان المسلم يسأل مما لم يزل فيقول لا أدري. الحقيقة يعني لا يوجد حديث صحيح ثابت أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لا أدري، إلا حديث واحد فيه هذا المعنى وحديثان في تصحيحهما خلاف. أما الحديث الواحد الذي هو صحيح حقا لكن معنى الكلام يدل على لا أدري وإن كان لم يستخدم نفس العبارة، حديث جبريل، حديث عمر في قصة جبريل لما قال له أحد أخبرني عن الساعة، ماذا قال؟ قال ما المسؤول عنها، يقصد نفسه، بأعلم من السائل ولو كان السائل جبريل. فهي فيها معنى لا أدري. هذا الحديث الوحيد فيما يعني ذكروه في هذا المعنى، والحديث الآخران صرح فيهما بكلمة لا أدري لكن في تصحيحهما مقال، وبعضهم يحسنها كالحافظ. أحدهما حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم سئل الحدود، يعني إقامة الحدود على من استوجب الحد، كفارة لأهلها أم لا؟ فقال لا أدري. الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ يعني شرب خمر فأقيم عليه الحد، أو زنى عافانا الله يكون فأقيم عليه الحد، أو سرق فأقيم عليه، هل إقامة الحد تطهير للمحدود؟ فكان جوابه لا أدري. ثم درى بعد ذلك وأدراه الله وأخبره الله أن الإقامة الحد طهرة، وأخبرنا بذلك في حديث عبادة المشهور، بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة على لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق، إلى أن قال فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارة له. لكن في البداية قال ماذا؟ لا أدري. حديث أبي هريرة في جوابه لا أدري حديث بالكاد يكون حسن يعني ببعض الطرق. والآخر الحديث الآخر في جواب لا أدري وأيضا في تصحيح مقال كثير، وحافظنا ابن حجر حسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تبع. في القرآن ورد اسم تبع في موضعين على ما أظن، والله أنا ما أذكر، يعني في سورة النجم، لا في صاد أو قاف، لا في الدخان أظن، المهم في موضعين قوم تبع، اتلوا الآية، أحد يتلو لنا الآية ذكروني، أم خير أم قوم تبع والذين من بعدهم. فجرت يعني عادتنا أن القوم في القرآن يضافون إلى الأنبياء كثيرا، قوم نوح، قوم صالح، قوم هود، ها؟ فقوم تبع تحتمل أن يكون تبع نبي، ها ولا لا؟ تحتمل، خاصة أنه ذكر في سياق ذلك أن قومه أهلكوا، كأن تبع نبي لهم كنوح نبي لقومه كذبوا فأهلكهم الله عز وجل. وتحتمل أن تكون إضافة إلى ملكهم كما نقول قوم فرعون مثلا، تحتمل هذه وتحتمل هذه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل تبع كان نبيا؟ قال لا أدري أتبع كان نبيا أم لا، وبقيت لا أدري مستمرة، ولم يستطع أحد طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت هل تبع نبي أو يعني غير نبي. مات إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فهذا هذه المواضع الثلاثة فيما يظهر الوحيدة فيما يمكن أن يكون ثبت من أجاب فيها بكلمة لا أدري. السؤال عن الساعة، والساعة علمها مجهول عن جميع الخلق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وسئل عن تبع وسمعتم الجواب، وعن الحدود وقد جاءت الفتوى بعد ذلك من الله جل وعلا أن الحدود كفارات لأهلها. أو لم يجب، هذا أكثر أحواله، يسكت لا يجيب، وربما قال للساهر قم حتى يقضي الله فيك أو كلمة تشعر بذلك. كانت أكثر تصرفاته إذا استفتي فيما ليس فيه عنده بيان من الله جل وعلا أو حكم سابق أن يسكت، فيعلم السائل أن سكوته ينتظر الفتوى من الله سبحانه وتعالى. قل الله يفتيكم، فإذا جاءت الفتوى من الله ونزل عليه الوحي أفتى يعني صاحب السؤال بما يعني سأله عنه، ولم يقل الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم برأي ولا بقياس. الأمور يمكن أن تقسم الذي يسأل عنها كل مسؤول والنبي صلى الله عليه وسلم على رأس ذلك، تقسم إلى قسمين: قسم للناس به حاجة في أمر دينهم فهذا التي ينطبق عليها الكلام السابق، وقسم آخر ربما تقتضيه الأحوال أو الظروف كتدبير أمر الحرب مثلا، أو اختيار مثلا موقع لينزله مثلا الجيش، أو اختيار مثلا عمل ما يرسل له شخصا ما. هذه أمور يعني يطرقها الاجتهاد ولا لا؟ وما يحتاج أن إذا أراد الإنسان أن يبعث يعني جيشا أو يؤمر رجلا على سرية أن ينزل عليه الوحي في كل حيثيات ذلك، وإنما يجتهد رأيه. وذلك لما سأله بعض أصحابه يوم بدر لما عسكر في آخر الوادي، قال له بعض الصحابة كالحباب وغيره: يا رسول الله، هذا المنزل منزل أنزلكه الله؟ يعني فيه حكم من الله انزل هنا خلاص، انزل هنا ننزل هنا أمر الله، ولا الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، الرأي والحرب والمكيدة. هنا ما انتظر الوحي، لأن أمور تخضع لي يطرقها الاجتهاد، هذه لا بأس فيها، تحتاج إلى الخبرة العسكرية، تحتاج إلى المعرفة يعني بأمر مثلا مداخل هذا المكان ومخارجه، يحتاج إلى أن حتى يستعين في أمر. قال إذن هذا الموضع ليس موضعا مناسبا، وإنما نعسكر في أول الوادي حيث تكون كل آبار بدر خلفنا، فنشرب ولا يشربون، هذا رأي أوجه. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها لا أدري ولا قم حتى يقضي الله فيك ولا ما لا علاقة بهذا فهذه الأمور ونظائرها تخضع للاجتهاد وإبداء الرأي، والذكر يستشير فيها أصحابه، ولا يمكن يستشيرهم في أمور من أمر الوحي والدين، ما يستشير، ينتظر حكم الله. ما جاءه أحد يستفتيه في الحيض فيستشير، ينتظر قم حتى يقضي الله فيك، فينتظر الوحي. لكن في مثل هذه الأمور والنوازل، من يولي على فلان، من يرسل الجيش الفلاني، متى يرسل الجيش الفلاني، أين سيعسكرون، ماذا سيفعلون بالقضية الفلانية، يستشير أبا بكر وعمر ومن يرى فيهم يعني إبداء الرأي والمشورة وهذا، ويأخذ بآرائهم ويجتهد في ذلك فلم يقل برأي ولا بالقياس، إنما هو في النوع الأولي الذي له صلة بالحكم والفتوى وبيان ما يحبه الله وما لا يحبه وما يأمر الله به ولا يأمره. لا يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله بحكم ولا باجتهاد ولا بقياس ولا برأي، إنما يحتاج القياس والرأي في أمور غير هذه. بقي نوع ثالث ممكن نسميه، وهو ما يحتمل أن يكون من هذا ومن هذا. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أمور عتب عليها من الله، ما عوتب على أن يبعث الجيش الفلاني، أو عوتب على أن يؤمر الرجل الفلاني على السارية الفلانية، أو عوتب على أن يعسكر هنا، أو عوتب على أن يفعل الأمر الفلاني دون الأمر الفلاني، ما عوتب، لكن عوتب في قضايا اجتهاده احتمل أنها تحتمل الاجتهاد فألحقها بالنوع الثاني هو نفسه عليه الصلاة والسلام، بينما هي عند الله جل وعلا ملحقة بالنوع الأول فعوتب على ذلك. تستطيع تمثل بقصة أسارى بدر، لما انتهت غزوة بدر صار في أيديهم أسارى، لم يسبق من الله حكم ماذا يفعلون بالأسرى، أن أول معركة بدر وكانت على غير ميعاد كما نعرف، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، فاستشار ألحقها بالنوع الأول تقتضيها المصلحة، ربما نشوف إيش المصلحة، نقتلهم لأن في ذلك تشريد لمن خلفهم وهي أول معركة ليعلم أعداء الله قوتنا، فاللي عنده تخطيط يلغيه من الآن، أو نحن فقراء نحتاج المال نريد نبني المسجد من جديد نظبطه ونصلحه مثلا، نريد نبني يعني لنا بيوت زي الناس، نريد نحتاج مال مثلا فنأخذ الفدية، أو ماذا نصنع، نأسرهم إلى أن نشوف، فألحقها بالنوع الثاني. انتبه لهذا الكلام جد مهم على تقسيمات الشافعي والأم وغير من العلماء. وكانت الأراء فيهم كما تعلمون، عمر رأى أنهم يقتلون لأن في ذلك تشريدا لمن خلفهم وإرعابا لأعداء الله ونحو ذلك من أمور، والصديق كان يرى أننا بحاجة إلى المال، ويعني في النهاية هؤلاء يعني ربما يعني يمن الله فيسلمون فيكونون بعد ذلك، وهكذا. فأخذ برأيه أبي بكر ومن معه فقبل الفداء وأطلق من أطلق منهم فعوتب، يعني كأن الله يقول له كان ينبغي أن تنتظر كما انتظرت في يسألونك عن المحيض ويسألونك عن الكلالة ويسألونك عن الأهلة ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ويسألونك، كان ينبغي أن تنتظر هنا يوم يومين عشرة حتى يقضي الله. فإذا انتظرت في أمر حيض تنتظر في أمر أسارة لأنه لها سيبنى عليه تشريع للأمة قادمة، أنت الحروب قادمة وفي الأمة ستخوض معارك كثيرا تحتاج تشريع هنا، فعوتب على ذلك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر الآية. وتمثل أيضا بقصة ابن أم مكتوم في نزول عبس وتولى، وتمثل في يعني مثلا صلاته على بعض المنافقين لما صلى على عبد الله بن أبي، عوتب قرآنا أن هذا يترتب عليه أحكام شرعية، هذا منافق نفاق اعتقادي يعني في حكم الله كافر من أهل النار المخلدين، فلا لا معنى للصلاة عليه، وربما يكون في الصلاة عليه استمرار لغيره أن يسلك مسلكه وينهج نهجه، وأن النفاق سيروج على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة وقد يترتب عليه، لكن له اجتهاد هو عليه الصلاة والسلام، اجتهد في أمر ظن ألحقه بالنوع الثاني أنه من الأمور التي تقتضيها ربما مصلحة ما، بينما هو عند الله ملحق بالنوع الأول فيه تشريع عند الله، كان ينبغي أن ينتظر فعوتب، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وغير ذلك كل عتابات القرآن في هذه القضية. فصار ما أفتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، قسم هو من أمور التشريع فتوقف فيه، إما قال لا أدري أو سكت أو كلمة نحوها حتى يأتيه وحي الله، وهو أكثر الأمور هكذا. والقسم الثالث نقفز الثاني هو ما خضع للاجتهاد لأنه من الأمور الحياتية المصلحية كتجهيز الجيوش واختيار الأوقات لها ونحو ذلك كما سمعنا في والقسم الثالث اختلف فيه اجتهاده عليه الصلاة والسلام هو نفسه، فألحقه بالنوع الثالث وكان ينبغي شرعا عند الله أن يلحقه بالنوع الأول فعوتب وصحح اجتهاده وأرجع إلى الأمر الأول فرجع إلى التشريع. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بعده الأمر محسوم خلاص، إما أمر شرعه الله ولله فيه حكم فلا حكم بعد حكم الله ولا شرع بعد شرع الله، وإما أمور حياتية مما سكت الله عنها يعني يجتهد فيها المجتهد بما يراه أصلح له وأنفع له على ما قسمناه في درس يعني الرأي وأنواعه وأقسامه، فاحفظوا هذا فإنه جد مهم. لقوله تعالى بما أراك الله، البخاري يلمح إلى قضية كبرى وهو أن الشرع هو شرع الله سبحانه وتعالى، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أي تشريع، دوره التبليغ والبيان للناس. والقرآن كله بما أراك الله، يعني أخبرهم، أفتهم، أعلمهم، أحكم بينهم بما أراك الله، يعني بدون ما أراك الله لا تحكم ولا تتقدم ولا تفتي، تنتظر وتسكت. شرع لكم من الدين ما وصى به، شرع لكم، أضاف التشريع إلى نفسه، شرع لكم أي الله جل من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله سبحانه وتعالى. كل الأمر لله، التشريع لله، ليس للنبي فيه دور إلا البلاغ. وإذا كذا اجتهد فيما يظن أنه خاضع للاجتهاد بينما هو عند الله يرجع إلى حكمه، يعاتب حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى يعاتب ربما بعتاب فيه يعني عتاب شديد، كما عبس وتولى مثلا، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فيها نوع من العتاب الشديد على النبي عليه الصلاة والسلام من الله. فبالتالي تثبت عندنا معشر أهل السنة القضية لا تقدم بين يدي الله، لأن هذا سيفضي بمن عارض شرع الله أو حتى لم يقبله، ولو لم يعارضه يفضي به إلى أنه سيصادم الله نفسه، سيعارض الله ذاته سبحانه وتعالى. وإذاك شوف عندك آية في البقرة، وأنا أكرر هذا الكلام ربما في دروس ذكرته، آية في البقرة وآية في المائدة جد مهمة، لأن الله نزل الاعتراض على شرعه أو رفضه منزلة الاعتراض عليه والمعاداة له بذاته ونفسه جل وعلا. هذه النقطة جد مهمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسقط من مثل هذا الحساب. فالذي يعادي الشريعة ولا يرضى، لا يعاديك أنت ولا يعادي فلان وعلان، ولا يعادي حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعادي الله ذاته. قال الله تعالى في البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم هنا الإسلام، أي خذوا بجميع أحكام الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يعني إذا فعلتم ذلك وزللتم واعترضتم فاعلموا أنكم وضعتم أنفسكم في مقابلة ومواجهة ومبارزة ومنازلة ومحاربة لله، والله عزيز، من غالبه هو المغلوب، ومن حاربه هو المحروب، حكيم جل وعلا، عندما يريد العقوبة يضعها في الوقت المناسب كما يشاء ويريد. والتي في المائدة أيضا في نفس المعنى: أفحكم الجاهلية يبغون. هؤلاء الذين يريدون حكم الله ماذا يريدون؟ يريدون حكم الجاهلية والأهواء والشهوات والضلالات والإباحيات والفساد والعور، هذا كانوا يريدون، شهواتهم وأهوائهم، هذه الحقيقة، مهما غلفوها بالمصلحة، ومهما غلفوها بالمرحلية، ومهما غلفوها بالكلام اللي نسمعه كل يوم الآن في الجرائد والصحف والقنوات، حتى من بعض المنتسبين للعلم زعموا، والدعوة زعموا أيضا. أفحكم الجاهلية، ومن أحسن من الله، شوف ألغى كل الوسائط، من الله حكما، ولم يقل ومن أحسن من حكم الله، ومن أحسن من الله حكما. فالطعن في حكم الله طعن في الله، ورفض حكم الله رفض لله. هكذا يجب أن ندير الحوار والنقاش مع كل من يعترض على أمر الله، نقول: أنت معك مشكلة مع الله ذاته، أنت ما أنت راضي بالله نفسه ولا بالأنبياء ولا بالرسل، متى قضية مصلحة ومفسدة؟ هذا ما أنت تقرر المصلحة والمفسدة يا رويبضة، بعد 1000 سنة جاء تقرر المصلحة والمفسدة، حكم نازل من السماء الأرض بواسطة الملائكة، تيجي أنت تقول المصلحة تقتضي كذا والمفسدة صاحب ما يسوى قرشين دوبه يعرف يقرأ ويكتب؟ هذه مهزلة، هذه لا ينبغي أهل السنة أن يقبلوها ولا يرضوا بها أصلا. أما إذا جاءت من منتسب للدعوة فتلك الكارثة، الدعوة ما ذي كيف قال الدعوة هذه بما أراك الله. فالبخاري بالآية يلمح إلى أن الشرع شرع الله، فكل من تجد في قلبه كراهية لحكم شرعي، شرط يكون حكم شرعي ثابت عليه الدليل الشرعي، لا نحاكم الناس إلى اجتهادات وفتاوى وآراء البشر، نحاكمهم إلى حكم الله. كيف نعرف حكم الله؟ بدليله الشرعي. تابع النقطة هذه، محاكمة إلى الله ورسوله، إلى الشريعة المنزلة بدليلها. ما تأتي أنت تجتهد ثم تلبس اجتهادك وفتواك لبوس الشرع، وقد لا يكون كذلك، فتبدأ تمتحن الناس بها. انتبه النقطة هذه، أين دليل الله؟ أين الحكم الشرعي؟ أين الدليل عليه من كتاب الله، من سنة رسوله، من إجماع مستقر؟ أين ذلك؟ فإذا وجد فثم حكم الله سبحانه وتعالى. عند ذلك تبدأ المحاربة والمبارزة لله جل وعلا، والله كما والله سبحانه وتعالى يعني لا يستفزه ولا يستعجله عن أقداره وأموره عداوة من يعادي، ولو كفر أهل الأرض كلهم لله أيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستعجل كعجلة أحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لله أيامه في الأمم والخلائق. وهذا له بحث آخر سبحانه وتعالى. فاطمئن لأمر الله واستمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال العلماء يعني لفتة تفسيرية: استمسك، وكان يعني الخطاب بالأمر يقول تمسك، أتى بالسين والتاء الطلبية، لأن التمسك نفسه يحتاج إلى طلب. تستمسك، شوف الشرع تتمسك به، التمسك ذاته يحتاج إلى أن تطلبه، سيكون فيه عسورة وشدة في بعض الظروف والأحوال. هذا إفضاء كلمة استمسك، أبلغ في الدلالة من تمسك، كأن التمسك بأمر قريب سهل التمسك به، لكن استمسك كأنه بعيد المنال لما يحوط بحياتك من ظروف وأوضاع، فيكون اطلب التمسك، فإذا ظفرت به ظفرت بالخير بالذي أوحي إليك. أي طيب، قرأت: وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزل. هذا مر الحديث معنا في باب يعني الاقتداء بسنة وكذا، في باب سابق مر معنا هنا في كتاب الاعتصام، حديث المشهور مر معنا في قبل باب أو بابين، أن ابن مسعود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رهط من يهود فقالوا: اسألوه عن الروح، فقال قائلهم: لا تسألوه حتى لا يبادلكم بما تكرهون. فقام إليه فسألوه، قالوا: حدثنا عن الروح. فتنحى عليه جانبا، فعلمت يقول ابن مسعود أنه يوحى إليه. فلما سري عنه تلا عليهم الآيات في الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتقدم هذا بيانه في باب سابق. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله هو المديني، حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر، محمد بن المنكدر المدني، الإمام التابعي المشهور، يقول: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: مرضت. جابر يقول: مرضت، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعودني وأبو بكر. جاءه هو وأبوك يعودان يزورانه لمرضه، وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي من شدة تأثير المرض علي. لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده قد أغمي عليه، فدعا بماء عليه الصلاة والسلام، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صب وضوءه الشريف المبارك على جابر، فأفقت من هذه الإغماء. فقلت: يا رسول الله، وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله يا، وأي أدوات نداء معروفة، كيف أقضي في مالي، أو كيف أصنع في مالي؟ يعني كأن جابر خشي أن يكون هذا المرض هو يعني فيه نهايته وموته، وهو ذو مال، فماذا يصنع في ماله؟ يتصدق به، يتبرع به، يبقيه، يعطيه بعض أولاده دون بعض، يقسمه بين أولاده بالتساوي، ماذا يصنع به؟ ولم يسبق هناك في التشريع حكم في هذا الأمر. فقال: فما أجابني بشيء. هنا ألحق أن يسمى هذه المسألة بالنوع الأول، يعني السؤال عن المال ماذا سيتصرف فيه، وهذا مما يدخله التشريع. ولمس عند النبي عليه الصلاة والسلام تشريع سابق، لم تنزل آية المواريث بعد، فما يعني أفتاه بشيء، سكت حتى نزلت آية الميراث المشهورة الموجودة في سورة يعني النساء: فقسم الله الميراث بنفسه، فقام فخطب عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. موضع الشاهد واضح، سأله جابر: ما أصنع بمالي؟ فسكت، لأن هذا تشريع حتى نزلت آية الميراث، فأفتاه وأفتى الأمة كلها بعد يعني بعد ذلك. اقرأ الباب هذا سريع. قال رحمه الله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا وفي مكان كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قالت: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. يقول البخاري: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. وذكر الحديث، هذا الحديث بسنده ومتنه مر معنا في كتاب العلم، باب من خص النساء بأيام معلومة، درسنا الحديث. لكن نذكر الآن ما يتعلق بترجمة البخاري مما له اتصال بكتاب الاعتصام. قال شراح البخاري، أفادونا فوائد جميلة جدا في هذه الترجمة: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. هنا فائدتان ممكن الإضافة الجديدة في هذه الترجمة على هذا الحديث: الرجال مما علمه الله. عندنا فائدتان. الفائدة الأولى أن أمور الشرع والدين مما ينبغي أن يستوي في تعلمها وتعليمها الرجال والنساء، لا خصوصية للرجال بشيء من ذلك. فكل أمر من أمور التشريع، سواء ما مر تقريره من القاسم المشترك الأدنى الذي ينبغي أن يتوفر في كل مسلم ليصحح إيمانه ودينه وصلاته وصيامه، في علم لا بد منه لكل واحد، حتى لو لم يقرأ كيف يصلي كيف يصوم، لا بد الحد الأدنى لتصحيح كونك مسلما حتى تسلم من ما يضاد الإيمان من النواقض والشركيات، وتسلم مما يبطل الصلاة، وتسلم مما يبطل الصيام والحج. لا بد يكون عند كل مسلم حد أدنى من ذلك يتعلم لا يعذر أحد فيه. وهذا يستوي فيه الرجال والنساء والكبير والصغير والعالم والمتعلم والقارئ وغير القارئ وجميع الناس. وما فضل عن ذلك أيضا يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء، يجب تعلما وتعليما في علوم الشريعة كلها، لا خصوصية للرجال بها دون النساء. هذا الإضافة الجديدة التي يريد البخاري إضافتها على هذا الباب: الرجال أمته. ثم قال: من الرجال. من هذه تفسيرية تبعيضية حتى لا يظن الظان أن دروس العلم والتصدي لها والقراءة والبحث والنظر في أمور التشريع وحتى الإفتاء ربما تخص بالتعليم وتلقي أمور الشريعة، مطلوب من الرجال والنساء على حد سواء أن يتعلموها ويقرؤوها ويبحثوها ويحصلوا عليها ويتعلموها من مظانها، ويعني كل بما يفتح الله به عليه. الإضافة الثانية وهي ربما تكون يعني أيضا جديدة: مما علمه الله. هل مما الثانية هذه اختلف فيها؟ قد تكون تبعيضية وقد تكون بيانية. تعرف الفرق بين التبعيضية والبيانية يا بني؟ البيانية يعني كل ما علمه علمه، فلم يبقى عنده مما علمه الله شيء لم يعلمه، فكل علمه الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بينه للأمة كلها. فهذا العلم كله يتفرق في الأمة من لدن الصحابة كله كان يحويه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا جعلنا من ماذا؟ بيانية. لكن إذا جعلناها تبعيضية معناته أنه علمهم شيئا مما عنده من علم، بمعنى أنه عنده علم لم يعلمه. تقبلون هذه الفكرة ولا ما تقبلونها؟ هل تقبلون أن هناك أمورا علمها النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله لم يعلمها الأمة؟ ليش قلتم لا هكذا؟ طيب حسنتم. للعلماء في ذلك بحثان، بلاش قولان، بحثان. لأن هذه مسألة كبيرة ما تحتمل القول، تحتمل البحث، بحثان. الجمهور على ما قلتم الآن كالشافعي أن كل ما أوحاه الله إلى نبيه وعلمه الله إلى نبيه بثه في الأمة، علمه، ولهم على ذلك أدلة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وأمثالها، وكحديث مثلا قام في النبي مقاما ما ترك شيئا من مقام ذاك لا قيام ساعة إلا حدثنا به. أبو ذر يقول ما ترك شيئا حتى طائر يقلب إلا أخبرنا منه علما. فهناك ما يشعر بأن كل ما أوحاه الله إلى النبي وعلمه علمه للناس وبثه فيهم، ولهم تفاصيلهم وأدلتهم، راجعوا في الكتب المطولة كالأم للشافعي ونحوها. القول الثاني وعليه طائفة وإن كانت ربما أقل بكثير من الطائفة الأولى، قالوا لا، هناك أدلة تشعر بأن مما علمه النسم أمور لم يعلمها للناس، ولم يعلمها للناس لا لكتمان العلم، لكن لأن الله أمره بذلك لأن لا حاجة للناس بها. واستدلوا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم، خلنا نكمل هذا الشيء نسويه، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم. إيش مفهوم الكلام؟ معناته ما تعلمون كل ما أعلم، أنك لو فرضنا أنك كل علمنا كل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم لضحكنا قليلا وبكينا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام وقد وقف على قبر، لو تعلمون من عذاب القبر نحو الذي أعلم لما تدافنتم، أو كلمة نحوها. فقالوا مثل هذه الخطابات تشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من العلوم ما لم يعلمه غيره. أنا أرى أن يرجع المسألة هذه الدرس القادم، أشوف أنها تحتاج، يعني شايفكم كذا منتم، إلى الدرس القادم إن شاء الله يعني نكمل هذا البحث، هذين البحثين، وننظر أيهما أقوى مقيلا وأقرب لمنطوق الأدلة، وعلم ذلك عند الله أولا وآخرا. اللهم علمنا وفهمنا، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.